من بين تراكمات الحياة وخضمها وصعوبات المسير وشتات الأفكار وضبابية الرؤية، حان الأوان لتنفضي عنك غبار الموروثات الخاطئة والأفكار السقيمة المتوافدة والمفاهيم المغلوطة، لتنتفضي عليها بروح الإسلام الحقيقي وعياً وفهماً ورشداً لمكانتك وقيمك ووظيفتك في الحياة. يا فتاة زانها دينها بالخلق، دينها بالخلق. فكوني معنا، فكوني معنا، نطرح المواضيع التي تهمك وتمسك كياناً وفكراً ونفساً، نناقش المفاهيم الغائبة ونصحح أخرى ونضبط المغلوطة الشائعة، نتحاور، نوضح، نناقش، لنخرج برؤية سديدة واقعية مؤصلة ومنطلقة من حقيقة الإسلام. في انتفاضة أنثى، باستضافة شخصيات علمية متخصصة مع أسيل ألماني، يأتيكم يوم الثلاثاء عند الساعة 6:05 مساء. يا فتاة لم تسير، لم تسير في طريق زلق، في طريق زلق. يا فتاة زالها دينها بالخلق، دينها بالخلق. أنت رمض في عيون الورى فاتلقي، إنك العقد الذي. السلام عليكم. هل أنا هي أنا؟ عمرك قعمستي مع نفسك وفكرتي في السؤال بكل شفافية وصراحة؟ هل أنا هي أنا؟ مش نحاول نكون زي بنت خالتي أو بنت عمي أو بنت جيراننا في قناعاتي وأفكاري وميولاتي. هل أنا هي أنا؟ مش نسخة من الفنانة الفلانية أو اليوتيوبرز العلانية؟ هل أنا هي أنا؟ مش شخص آخر صنعوه الناس وكلامهم والمجتمع والبيئة حولي وخلوني نسخة منهم؟ كل ناس معنا هالعبارات، زي كيف كيف بنات الناس، كيف الناس لاباس، سمعناها من العمة والخالة والجدة والأم بطبيعة الحال، أثرت فينا هالعبارات وغيرها، أثرت في أسلوب حياتنا، أثرت في قناعاتنا، أثرت في شخصياتنا وتخطيطنا حتى لمستقبلنا وفي أبسط تفاصيل حياتنا. هالعبارات هدي وغيرها من العبارات المتشابهة، المعنى الضمني لها إنك تكوني نسخة كربونية كيف بنات الناس اللي مفروض نكونوا زيهم. هذا كله خلانا ما نعرفوش من نحنا ولا ليش عايشين ولا شن هدفنا من هالحياة. كيف نكون أنا هي أنا، مش نسخة كربونية صنعوها الناس أو نسخة من بنت خالتي أو بنت عمتي. كيف نبني شخصيتي كأنثى مطمئنة سوية واثقة ومتصالحة مع نفسي ومع الحياة؟ كيف نشعر بالرضا عن ذاتي وما ندورش عليها في عيون الناس أو في صفحات الانستغرام أو الفيسبوك؟ شنو أهدافي من الحياة وأصلا كيف نعرفها؟ سأكون معكم أنا أسيل الماني للدردشة ومناقشة هذا الموضوع والحديث حوله بتفاصيل في انتفاضة أنت، رفقة ضيفتي هدى عبد الرحمن النمر، الكاتبة والمحاضرة في الأدب والفكر وعمران الذات. الأستاذة هدى عبد الرحمن النمر مترجمة تحريرية وفورية ومدققة لغوية في عدد من الدوريات الأدبية والدينية وقنوات إعلامية، أيضا معدة ومقدمة برامج وندوات تربوية وأدبية ودورات تدريبية للمهارات اللغوية والإنشائية، وكاتبة ومستشارة تربوية في مختلف منصات المحتوى العربي على الإنترنت. صدر لها حتى الآن 5 مؤلفات وأشهرها وأهمها وما لي علاقة بمضمون هذه الحلقة، كتاب إضاءات على طريق بناء الذات وكتاب الأسئلة 4 لضبط بوصلتك في الحياة. طيب نرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر البث المباشر مستمعينا على الترددات الاف ام بمشاركتكم ومشاركتنا آراءكم وتجاربكم حول هذا الموضوع على البث المباشر، التعليق على البث المباشر على صفحة الفيسبوك، على إذاعة التناصح المسموعة، وعلى الهواتف 021-334-74-05، وعلى الهاتف 091-934-99-91. ونذكر بترددات الإذاعة على موجة الإف إم طرابلس 102.1 والزاوية وغريان والمنطقة الغربية 92.3 ومسلاتة والخمس وزليتن 89.3 ومدينة مصراتة 89.1. واختاف الدين حذوا ثم سد الذريعة، إنما الدين عزل عن خلق السيئات، إنه ليس عزلا عن جمال الحياة، إنما الدين عزل عن خلق السيئات، ليس عزلا. أهلا ومرحبا أستاذ هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بداية شكر الله لكم هذه الاستضافة التي سررت وشرفت بها كثيرا، وتحية طيبة من القلب للجمهور الكريم في ليبيا الشقيقة ولكافة المستمعين في أرض الله. ثم أحب أن أثني بالدعاء لأبي عبد الرحمن الذي توفاه الله في العاشر من رمضان العام الماضي، فأسأل الله أن يرحمه ويعفو ويرضى عنه ويرفع درجاته ويكرم نزله ويجزيه عني خير ما يجزي والدا عن ولده ومعلما عن تعليمه ومحسنا عن إحسانه، وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وبعد، فموضوع النفس وبنائها وتربيتها حديث ذو شجون وشعب، ولا أقول بناء النفس هو مرحلة من مراحل العمر، بل هو مشغلة العمر، فكل عمل يعمله ابن آدم، بل كل دقيقة من دقائق عاداته اليومية عند استيقاظه وأكله وشربه وضحكه وغضبه وغير ذلك، هو في كل هذا يعبر عن نفسه وعما في نفسه، سواء كان واعيا بذلك أم غير واع. وكذلك كل تفاعل يتفاعله المرء وكل ما يتعرض له من مؤثرات حسية ومعنوية، كلها تساهم في تشكيل فسيفساء شخصيته، سواء كان واعيا بذلك أم غير واع. وطالما كان الحال كذلك، فمن الخير للمرء إذن أن يكون واعيا بنفسه وبما يعتمل في نفسه ويؤثر فيها ويساهم في تشكيلها. وأرجو من الله تعالى أن نوفق في هذا اللقاء لعرض معالم عامة وتنويرية توقظ هذا الوعي بالذات مبدئيا، وسأحرص إن شاء الله تعالى على توفير إحالات ومراجع فيها تفاصيل منهجية وعملية لا بد من الرجوع لها لمن شاء بعون الله تعالى. شكر الله لك أختي أسيل، وتفضلي بطرح الأسئلة. بارك الله فيك أستاذ هدى، ورحم الله والدك ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. أولا أستاذ هدى، عرفينا شن هي الذات، أو ما هي الذات، شن تعني النفس؟ الذات في تعريفي هي كيان الإنسان، ولفظة كيان تعني الهيئة والبنية ككيان البلاد والمؤسسة، وتكون كذلك بمعنى الوجود والذات، كما نقول مثلا فرحت من أعماق كياني. وإذا كنا نتكلم عن كيان الإنسان أو ذات الإنسان، فهي في تقديري تنقسم إلى كيان إدراكي يشمل العقل والقلب، وكيان نفسي. فإذا هذا هو تعريف الذات. جميل. فإذا ماذا تعني معرفة الذات؟ هل أكمل الحديث أم نعم. تودينا طرح السؤال؟ نعم نعم، استمر أستاذة في الاستماع. طيب، إذن فمعرفة الذات كغيرها من المعارف هي متفرعة عن معرفة الله تعالى. كيف ذلك؟ النفس البشرية لها عدة تصورات ورؤى مطروحة، كل تصور من التصورات البشرية الفلسفية الإنسانية، له معايير ومناهج معينة ترى النفس بشكل معين وتضع لها حلولا وتحلل جوانبها بشكل معين. فكان لزاما بالتالي أن نحدد المنظور الذي ننظر منه للنفس البشرية قبل أن نقبل على فهمها وفق هذا المنظور. فإذا حددنا المنطلق الذي ننطلق منه في تصورنا لها، أمكن أن نحدد المنهج في معاملتها. وكوننا مسلمين فنحن ننطلق من منطلق دين الإسلام لله تعالى، وعندنا أن معرفة الله تعالى هي أساس العلم بأي شيء يتعلمه المسلم في الحياة. كيف ذلك؟ لأن أي معلوم من المعلومات التي نتعلمها سوى الله سبحانه وتعالى، وأي علم غير العلم بالله تعالى، سيكون علما متعلقا إما بملكوت الله تعالى أو بمخلوقات الله تعالى أو بشرع الله تعالى. وبهذا تتضح أهمية استقامة فهمنا للمنبع الرئيس الذي نستقي منه بعد ذلك مختلف تصوراتنا عن الملكوت أو المخلوقات، ونصوغ وفقا له أنا لمن ولما حولنا صياغة صحيحة متسقة مع ماهية الخلقة وغاية التي قررها الخالق جل وعلا. وبنفس المنطق، إن الجهل بالله تعالى أولا ومقتضيات أسمائه وصفاته أي معناها ما يترتب معني بها، هو المفعل الأول لسوء التعامل مع كافة مفردات هذا الوجود وموجوداته بما في ذلك تتضح أهم الإنسانية. لنأخذ مثالا عمليا. طيب، وصلنا للمثال العملي. لنأخذ مثالا يوضح كيف أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي بداية إصلاح أي تصور عن أي مفرد من مفردات هذا الوجود. أيها المؤمن بالله، ما معنى اسم الله الخالق؟ ما معنى اسم الله المالك؟ الله الحق، الواحد، المجيب، السميع، الحكيم، الخبير، اللطيف. ماذا يقتضي أو يستلزم أو يترتب على الإيمان بهذا الاسم؟ ماذا يقتضي مني إيماني بالله خالقا؟ ما أثر ذلك على حياتي وانعكاس إيماني به في حركتي؟ هل ينبغي أن يكون له أثر أصلا؟ وما أثر إيماني مثلا بالله الواحد إلى أي مدى أعتقد وأوقن يقينا دائما لا يخالطه شك أن الله يسمعني ويراني، وأن الله خبير بحالي ولطيف في تقديره وحكيم في تدبيره؟ ماذا يترتب على إيماني بالله الحق؟ إلى أي مدى أعتقد أن شرع الله هو الألف بالألف واللام، وليس مجرد رؤية من بين رؤى أخرى، وفلسفة من بين فلسفات، وثقافة من بين ثقافات، كلها تتساوى بحق الاحترام وحق الأحقية؟ وبالتالي ينعكس ذلك في مدى استجابتي لشرع الله تعالى والأخذ بما فيه دون نزعة التمرد أو التقديم للفلسفات والتشريعات البشرية عليه. أيهما المهم عندي، كلام الله أولا أم كلام الناس؟ ومن الذي يختاره تابع لمن؟ وإلى أي مدى أعرف كلام الله الذي يشمل العلم المتكامل والصحيح بحدوده وشرعه كما أعرف كلام الناس وأحسب حسابه؟ ومن هم الناس الذين أحسب حسابهم؟ لماذا؟ وإذا كان الله تعالى لم يجعل حسابنا إلا عليه وحده، فلماذا نصبنا على أنفسنا ألف محاسب ومحاسب من خلق الله؟ كل هذه التساؤلات ضربتها مثلا ليتضح منها أن معرفة النفس وصياغة الذات تقوم بالأساس على المرجعية التي يحققها الفرد ويؤمن بها إيمان حقيقيا وصادقا، ولا يمكن أن ينبني هذا الإيمان بغير معرفة صحيحة كاملة في البداية. معرفة النفس أو بداية معرفتها من معرفة الله سبحانه وتعالى كما عرفنا بذاته العلي تبارك وتعالى، معرفة شرعه والتصور الذي أرسل الشرع للنفس الإنسانية والوجود والتفاعل بينهما. نعم جميل جدا. طيب أستاذة هدى، بما أن عرفنا ذات النفس أو تعريف الذات وما هي النفس، نسمع كثيرا بجملة تحقيق الذات بالفتيات وهي الرائجة حاليا يعني بين جميع النساء بمختلف أعمارهم. شو المفهوم تحقيق الذات، وهل يعني السعي خلف إثبات نفسي للآخرين وإصلاح صورتي أمام الآخرين بمعنى تحقيق ذات فعلا؟ هل يتعارض تحقيق الذات كمصطلح يتعارض مع تكوين الأسرة، يتعارض مع العناية والعناية بها، يتعارض مع شرع الله وأحكامه؟ في رأيك ما هو تحقيق الذات الحقيقي؟ طيب، في تقديري أو مما لاحظت، مفهوم التحقيق الذات مثل مفهوم الشغف من المفاهيم هلامية العالم عند غالب المتحدثين به والذين يتخذونه شعاراً أو دافعاً لحركتهم في الحياة أو بالأحرى انتظار تحركهم في الحياة. وتصور السائد العام أن تحقيق الذات يعني التواجد في مواضع وأدوار حياتية تعرف لصاحبها قيمة ذاته ومعنى وجوده، وبالتالي يتعلق تعريف وجودنا بما تسبقه علينا عوامل خارجية، المستوى الملاك الشخصية، الوظيفة، الزيجة. دائما ننظر للعوامل الخارجية على أنها هي التي تعرف لنا ذواتنا، لا ننظر لما نضيفه نحن لها. ولو طلعنا معاني لفظة تحقيق، عندما نقول تحقيق الذات، لفظة تحقيق نجد فيها إثبات الهوية والتنفيذ العملي والإحقاق لأمر ما. إذن تحقيق شيء ما، أي تنفيذه وإثباته وإخراجه لحيز الوجود، يستلزم أن يكون اكتمل في تشكله الأولي على الأقل في نفسه. مثلا كما تصمم بناية هندسية على الورق فتضع لها تصورا متكاملا مبدئيا قبل شروع في بنائها، لن يكون عنده تصور متكامل ومتشكل في نفسه أولا. وعندما نتكلم عن ذات الإنسان، فالتشكيل الأولي للذات يفترض أن يتم بالتنشئة السوية في الصغر من قبل الوالدين أو مسؤولي التربية، أو إذا لم يتحقق ذلك فإذن بتربية المرء لنفسه وعمرانه لذاته حين يبلغ سن الوعي بها والمسؤولية عنها. يعني باختصار في تقديري، تحقيق الذات يتطلب أولا قدرا من التحقق بالذات، أي أن تكون ذاتا ممتلئة معمورة لتكون قادرة على الإعمار تبعا. فبذلك يكون التحقيق عملية تفاعلية تضيف فيها ذات الفرد قيمة للوجود، كما تستمد من مفردات الوجود معانيها، لا أننا نستميت على استمداد القيمة من الخارج لخوائنا نحن في الداخل من المعنى والقيمة. وأضرب مثالا على ذلك، مثالا على تحقيق الذات قبل أو عمرانها قبل الإعمار بها. مثلا أن تكون متخرجا في كلية من كليات اللغات، أو حتى متعلما تعلما ذاتيا للغة ما، ثم تعين في وظيفة تتطلب مهارات العرض والتقديم بتلك اللغة. مدى حسن أدائك في تلك الوظيفة، أي تحقيق ذاتك فيها، سيرتكز بالأساس على مبنى ثقة قوي، مدى جودة ملكات التعبير والبيان عندك، مدى إلمامك بمهارات العرض والتقديم، تطبيقاتها التقنية من برامج وأدوات. فإذا كان عندك أصلا مخزون معتبر يتبقى أن تخوض به غمار الممارسة المهنية وهو الإعمار، فتصقل ما عندك أصلا من امتلاء، تصقله تطوره تبعا لمتطلبات تلك الوظيفة المخصوصة أو مسارك المهني عامة. أما إذا كنت أنت في ذاتك خاويا من ذلك المخزون الأساسي ابتداء، ومن تلك المهارات التي كان يفترض أنك بنيتها في سنوات التعلم، فستتقدارك بنائك الذاتي من جهة والتطبيق المهني من جهة أخرى. وطبعا للأسف كثيرون لا يهتمون بتدارك ما ينقوم مهارات فمخزون أساسي، يركون أنفسهم للوظيفة وللحياة بصفة أوسع، تعلمهم وتدربهم وتحقق لهم ذواتهم وهم في حالة انتظار خامل لهبوط التفوق والنجاح في حجرهم دون تفاعل جاد من أنفسهم ليطلبوا العلم ويدربوها على التخلق بهذا العلم فيتحققوا به. ولذلك بطبيعة الحال نشهد ندرة الإتقان في كل المجالات تقريبا وانتشار المختصين الذين حازوا ألقاب الاختصاص على سطحيتهم في مادة التخصص، ونرى أنصاف متعلمين لا الجهل دفعوا ولا بقليل العلم انتفعوا. وتعريف عمران الذات، التعريف العملي الذي أقصده وأدعو إليه فيما أقول وأكتب، هو أن يبني تقوم على الإلمام بعلوم أسميها علوم الاضطرار ومعارف العمران، ولها بالمناسبة قائمة مفصلة، قائمة مراجع منشورة في كتبي وعلى المدونة، مدونة الشخصية نحيل عليها إن شاء الله تعالى. فإذا على المسلم أولا أن يبني هذه المعرفة بتلك العلوم، يتعلمها تعلما صحيحا متكاملا، ثم يبدأ العمل المبدئي بها في خاصة نفسه، ويقف أثناء محاولته للتطبيق على ماهية نفسه من حيث طبيعتها العامة ثم ملامحها الشخصية، طاقاته ومهاراته بالتجربة والتفكر. وهكذا على مدى رحلة العمران الأولي التي فيها العلم والعمل الأساسيان، أما مستوى أساسي من العلم ومستوى أساسي من العمل لا بد لكل مسلم أن يتقنه من حيث هو مسلم ومن حيث هو إنسان. على مدى هذه الرحلة يشرع الفرد في صوغ تصوراته ومفاهيمه ومبادئه في الحياة، فهو عنده مخزون من هذه العلوم يبدأ ينظر في واقع نفسه وواقع حاله ومحيطه إلى أي مدى هو متماش معه وكيف يمكنه أن يتماشى معه ويوفق بين هذا وذاك. سيكون عنده موازين ومعايير وحدود تضبط له الرؤى والقرارات ومنهجية المسايسة والمداراة والثبات على المبدأ والمرونة في الأخذ والرد. كل هذا متى يتحقق؟ عندما يكون عندي أصلا المخزون المرجعية الواضحة التي على أساسها يمكنني أن أوازن أقدار أشغالي وأولوياتها وكذلك طبيعة علاقاتي ودرجات القرب والبعد فيها، ثم بعد ذلك بحسب توسع الخبرات الحياتية علما وعملا تتجدد بنية الفرد المعرفية بالضرورة ورؤيته التصورية ومناهجه التطبيقية بالصقل والتعديل. فأغلبنا مثلا نوع ما كان عنده من فهم للدين ومن علم به تطبيقه عندما كان في المرحلة الابتدائية، غيره في المرحلة الثانوية ثم الجامعية ثم الحياة المهنية والأسرية، كل هذا يتعرض دائما للتطوير، لكن على شرط أن يكون عنده أصلا أرضية ثابتة راسخة قائمة على أساس صحيح. فبالتالي يصير التطوير والتعديل والبناء والإضافة كل هذا تصير عملية طبيعية. أما إذا كان الأساس متآكلا أو بالأحرى غير موجود، فعلى ما يبني وفيما يطور ويعدل وأين يضيف؟ لذلك فأصحاب الذوات الخاوية الذين لم يعتنوا بصوغ شخصياتهم ولا تربية نفوسهم وعمرانها هم الذين يتهافتون على الارتماء في القوالب المعدة سلفا، لا لشيء إلا لتعويض الخواء الداخلي وذبذبة الشخصية ومواجهة هذا الخواء، فيستمدون قيمة ذواتهم ومعنى وجودهم لا من مدى أدائهم في تلك القوالب، قوالب الوظيفة المهنية، قوالب الاجتماعية كذا وكذا، رد التواجد فيها، يعتبرون أن مجرد التواجد فيها هو حاضنة، بمثابة حاضنة آمنة تقيه استهجان الناس أو مواجهة خواء نفسه. وأشهر تلك القوالب على الترتيب الدراسة المدرسية ثم الأكاديمية ثم الوظيفة المهنية ثم الزواج وتكوين الأسرة. فطالما أنك طالب في المدرسة أو أنك طالب في الجامعة أو أنك عامل في وظيفة أو أنك متزوج وذو أسرة، طالما هذه القوالب أنت متواجد فيها فأنت مجتمعيا شخص محقق لذاته بغض النظر عما تشعر به أنت في ذاتك من خواء أو امتلاء، ومن اتساق وانسجام واتفاق مع مبادئ نفسك ومرجعيتك وما تعتقده، أو كنت في فوضى عارما في داخل نفسك مبادئك من اليمين واليسار. تكلم بالتفصيل عن قضية المرجعية فيما يلي إن شاء الله تعالى. فإذا حدث وتخرج فرد من الجامعة مثلا ثم لم ينتقل للقالب التالي مباشرة أو بأقصى سرعة ممكنة من وظيفة أو زواج، يعني تخرج ثم لا وظيفة أو لا زواج، تسلمته فورا الانتقادات الخارجية واستحوذ عليه الفراغ الداخلي. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يفعل بنفسه أو ما يكون في نفسه إذا لم يكن تابعا لقالب يعرفه أو لعرف اجتماعي يوجهه. لم نعتد أن نعرف أنفسنا ولا أن نشغل أنفسنا طالما ليس عندنا قالب أو إملاء خارجي. مدرسة تملي علينا الدراسة، إذا لم تثمن مدرسة فلا علم. ليس عندي جامعة تملي علي أنشطة تملي علي كذا، فإذا لم تكن ثمة جامعة فهو خمول وبطالة وارتماء على كنبات المنزل وأسرته، وهكذا. وطبعا أؤكد حتى لا يساء فهمي أن الإشكال ليس في الدراسة وشهاداتها لا وجاهد ولا زيجة ومحاسنها، وإنما منشأ الإشكال بالأساس في النفسية، نفسيات المرتمين على كل تلك القوالب أدوار الحياتية الطبيعية هم مرتمين عليها ليستمدوا منها قيمة ذواتهم ومعنى وجودهم. قيمة الذات ومعنى الوجود يستمدان أولا من الداخل ثم من الخارج. لا أقول إنهما لا يستمدان من الخارج، وإنما أقول إن البداية من الداخل، أي من مدى عمران صاحبه الداخلي وأصالة ذاته بما استقام في نفسه من مرجعية صحيحة على أمر الله. فبالتالي هو الذي يسبغ من شخصيته وطبيعته ومبادئه ورؤاه وأفكاره على ما يفعل، لا أنه فقط هو المتأثر الوحيد بل هو كذلك مؤثر، فتكون العملية أخذ رد في تفاعل في حياة فيه إمكانية كذلك لصقل الشخصية والبناء عليها وتطويرها وإلى آخر ذلك. فإذا لا إشكال في أن ينتفع الإنسان مما يشتغل به في الحياة، ويفيد قطعا بما تنضجه أدوار الحياة وخبراتها ومسؤولياتها، وإنما الاعتراض على المحاولات المستميتة لتحقيق ذات لا معالم لها ولا هوية أصلا، والإقبال على أدوار الحياة كالإقبال على وظيفة ما باعتبارها هي التي ستخلق لك ذاتك من عدم، وهي التي ستصنع شخصيتك وتعلمك الانضباط وتعلمك المسؤولية وتعلمك كذا وكذا. هي يمكن أن تبعث فيك الشرارة، لكن ما لم تكن أنت أصلاً مدفوعاً من نفسك بنفسك بما يقوم في نفسك من مرجعية صحيحة لن يدوم، لن تدوم هذه الشرارة وستعود لطبيعتك لأصلك. هذا هو الأصل الذي تكلم عنه. ما هو أصلك عندما تخلو في نفسك؟ هل أنت فقط ممن العلم عنده وقت الدراسة؟ فإذا لم تكن ثمة دراسة فلا علم. المسؤولية عندك فقط محدودة بعدد ساعات العمل، فإذا انتهت ساعات الدوام فلا شغل لك ولا عمل في الحياة يستوي عندك، ترتمي في على كنبة أو في سرير، وهكذا. فهذا الصنف إشكاله داخلي بالأساس لأنه يعاني من الخواء الداخلي، وهذا الخواء سيظل مقيما معه ومنعكسا على أدائه الرتيب، أدائه لا أقول العادي لأن العادي اللي في النهاية تميز كل فرد أمر مخصوص به في نفسه، فبالتالي عادي فرد ما يمكن أن يكون ميزة فرد آخر، لكن الإشكال أن يكون هذا الفرد يعني لا معالم له، لا هو يعرف عادي ولا هو يعرف تميزه. والقسم الثاني الذي أحب أن أجيب عنه هو ما ذكرته في سؤالك من ارتباط تحقيق الذات بحمى المقارنة وإثبات النفس للآخرين. طيب نكمل إن شاء الله نكمل إن شاء الله باقي المواد أستاذة هدى. الموضوع ذو شجون فعلا، لكن بعد هذا الفاصل. ذكرى ومآس تشجينا، صنع أبياتا من أمل، فدروب العزم تحيينا، بحر للخير يقدمنا، لحروف الصدق يملينا. صنع أبياتا من أمل، فدروب العزم تحيينا، بحر للخير يقدمنا، لحروف الصدق يملينا. بحر بالحب شواطئه، رسمت فترنم حدينا، بالشوق نجدف مركبه، بالود نشدد أيدينا، نسمو بالحرف وننشده. أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. فعلا قيمة الذات يجب أن تستمد من الداخل، كلام رائع جدا وجميل جدا أستاذة هدى. للأسف الإشكالية اللي لدينا أو الإشكالية الموجودة في أغلب الفتيات إن تستمد في قيمة ذاتها وتبحث عنها في عيون الناس، في نظر الآخرين، في الوظيفة تبحث عنها، في حياتها الاجتماعية تبحث عنها، لكن لم تبحث عنها في ذاتها للأسف. نرحب بمشاركاتكم ومشاركتنا تجاربكم حول هذا الموضوع وأرائكم على الهاتف 021-334-74-05 و091-934-99-91 أو عبر التعليق على صفحة أو على البث المباشر على صفحة إذاعة التناصح المسموعة. أستاذة هدى نكمل، بارك الله فيك جدا، أوضحتي مفهوم تحقيق الذات، مفهوم السبب أو كيف أو هل السعي خلف إثبات نفس الآخرين هو نفس تحقيق الذات، والكلام ذو شجون فعلا، لكن لضيق الوقت كما تفضلتي سنحول أو المراجع التي تفضلتي بها بعون الله أيضا بالكتب التي المؤلفات التي ألفتيها كما ذكرت في الحلقة الماضية، ستكون تفاصيل مفاجأة في نهاية هذه الحلقة. نصل إلى أنا عرفت الإشكالية وين، بس شو الأسباب اللي وصلني يعني كفتاة لحالة من الجهل في معرفة ذاتي، لحالة من الجهل للبحث أو طريقة البحث عن ذاتي الحقيقية أو كيفية فهم نفسي. هل المجتمع تأثير في هذا في هذه النتيجة، نتيجة الجهل بذاتي وبحقيقتي وبكينونتي وكوني نسخة عن غيري، نبحث عن ذاتي في عيون الناس، في نظر الناس، في صفحات الانستغرام، في صفحات الفيسبوك؟ ما رأيك أستاذة هدى، ما هي الأسباب الموصلة لهذه الحالة؟ والله ذكرت في البداية أن معرفة النفس وصياغة الذات تقوم بالأساس على المرجعية التي يعتقدها الفرد ويؤمن بها، وبالتالي يعتمد الأمر على مدى صفاء تلك المرجعية ومدى علم الفرد الصحيح والراسخ والمتكامل بها. ونحن مسلمون ننتسب للإسلام، والمنطق يقتضي أن الإسلام، شرع الإسلام، مرجعيتنا، ومع ذلك لا يكاد فهمنا له في الغالب يصح أو يكتمل أو يصفو من شوائب مختلف المرجعيات الدخيلة من ثقافات أجنبية وفلسفات بشرية وأعراف اجتماعية. طبعا عيوب التنشئة في الصغر معلومة، لكن الأدهى أننا حتى عندما نبلغ سن الرشد والوعي بذواتنا ويصير عندنا استقلال في بناء الشخصية وتربيتها وأوقات فراغ عريضة وعلوم متناثرة، مع كل هذا نتكاسل ونتقاعس عن بدء رحلتنا الخاصة في الحياة وشق طرقنا الأصيلة التي تعبر عنا ونعبر عنها. لذلك الإشكال في الحقيقة ليس في التفاعل مع المجتمع ولا في التأثر بالمحيطين من حولي، وإنما الإشكال في توازن المعادلة، أن تكون مؤثراً كما أنت متأثر، وأن يكون لتأثرك معايير واضحة عندك. يعني لنفرض مثلاً أنك ذهبت إلى حفلة وشاهدت صاحباتك يلبسن نوع فساتين أعجبك، هنالك نوعان من الفتيات، كلتاهما ستذهبان لشراء هذا النوع الجديد من الفساتين. أنا عندي مشكلة مع الفتاة التي تذهب لشراء النوع الجديد من الفساتين، لا لشيء إلا لأن هذا صار الموضة السائدة ولمجاراة من حولها من الآخرين، لكن الأخرى لها ذوق معين ورأت أن هذا النوع الجديد من الفساتين يتناسب مع ذوقها، وهي تحب أن تضيف لها، ولا بأس عندها في أن تجاري الآخرين طالما ظل لها حدود وملامح تعرف أين تقف عندها. يعني الفارق بين أن تكون قطيعا أو غنمة وسط قطيع، وبين أن تكون يعني مكرما بعقل وبصيرة ينبغي أن تقدرها حق قدرها. وتقدير الفرد لذاته هو ببساطة أن ينزلها المنزلة التي جعلها لها خالقها. هذه المنزلة لا يمكن أن ينزلها إيانا إلا من يتعلم ما هي المنزلة التي جعلها لخالقي، ما هو المعايير التي أتحرك ضمنها، ما هي الحدود التي يمكن أن أتجاوز فيها أو أسس عليها أو أغير فيها أو أثبت عليها. كل هذا لا يتضح إلا عندما تستقيم عندنا معرفة صحيحة ومتكاملة معا، لا بد من الصحة ولا بد من التكامل. وهذا مفصل في قائمة علوم الاضطرار ومعارف العمران، وخاصة في كتاب الأسئلة الأربعة لضبط بصرتك في الحياة. نعم تمام. ذكرت من أسباب السادة هدى بارك الله فيها أسباب وصول الفتاة لحالة من الجهل بذاتها عيوب التنشئة في الصغر، فعلا وهذا واقع جدا. طيب المجتمع أيضا، أثر المجتمع، أثر معرفة المنزل التي جعلها الله لها لها كفتاة، الجهل بهذه المنزلة. نعم أستاذة هدى. طيب أستاذة هدى، إكمالي الأسباب التي أدت إلى وصول الفتاة لهذه الحالة من الجهل بذاتها وحقيقتها. وهذا السبب الرئيسي، يعني إذا صح هذا السبب الرئيسي صدقا يستهين كثير من الناس عندما أقول أو أتكلم عن المرجعية وتصحيح الفهم بشرعنا، لكن المنطق يقتضي أن هذا هو فعلا الأساس والبداية. لماذا؟ لأننا مسلمون، وكل مشاكلنا مع الذات ومع الوجود أننا لا نعرف كيف نوفق بين كوننا مسلمين وبين كوننا أفراد نعاصر هذا العصر بكل ما فيه من متغيرات ومستجدات وثقافات متداخلة. طيب إذن أين مكمن الإشكال؟ الحاصل أننا نقبل على معرفة كل المستجدات والانفتاح على الثقافات، ولم ينضبط عندنا أصلا المعرفة بالأصل الذي ننتمي إليه وننتسب إليه ونعلن الولاء له. حدينا بالشوق نجدف مركبه، بالود نشدد أيدينا، نسمو بالحرف وننشده، مكان العز معالينا. فتيات اليوم كفاكي، تركاض خلف سرابي، عودي نحو الإسلام، لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين. طيب ذكرت الأستاذة هدى بارك الله فيها عدة أسباب اللي أدت كأني كفتاة أدت بي الجهل بفهم ذاتي، فهم نفسي ومعرفة حقيقة ذاتي الحقيقية فعلا، بعيدا عن صورتها في نظر الآخرين. ذكرت المجتمع وتأثير المجتمع، ذكرت معرفة المنزلة أو الجهل بمعرفة المنزلة التي جعلها الله لها أو جعلها خالقها لها، ذكرت الجهل كيف نوفق نحن كمسلمين بين كوننا مسلمين وبين العصر الحاضر، فهذه إشكالية فعلا كبيرة ولها أثر عظيم جدا. طيب حالة وصول أو حالة رجوع الاتصال مع طيب أستاذة هدى. أستاذة هدى نكمل. نعم تفضلي. بما أن ذكرنا أهم الأسباب الأساسية في التي أدت إلى كوني كفتاة جاهلة، جعلتني جاهلة بذاتي وجاهلة بفهم نفسي، عرفنا الأسباب. الآن طريقة للعلاج، كيف أنا كفتاة عرفت ضرورة فهمي لذاتي، عرفت الأسباب اللي فعلا خلتني في حالة من الجهل بها؟ أنا كفتاة كيف أبني شخصية أو ذات سوية مطمئنة أعرفها، أتخلص أيضا من تأثير المجتمع اللاواعي المتحكم في عقلي بطريقة لاواعية، كيف أتخلص من تأثير الأفكار المتوافدة علي، كيف أيضا أتغلب على المعوقات اللي تحول دون فهمي لذاتي وكون معرفة من أنا؟ حب شواطئه رسمت فترنم حدينا بالشوق نجدف مركبه بالود نشدد أيدينا نسمو بالحرف وننشده فمكان العز معالينا تركاضر خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا يفضل لترابي قتل الإنسانية. طيب أستاذة هدى الآن الصوت واضح إن شاء الله. أستاذة هدى بعد معرفتنا طيب كيف أبني ذات سوية مطمئنة أنا كفتاة؟ كنت أقول إن علوم الاضطرار هي أول الطريق، لابد من تعلم هذه العلوم بصورة صحيحة، أي من مواردها الصحيحة وبصورة متكاملة لا بطرق مجتزئة، مقالة من هنا مقالة من هناك فتوى من هنا فتوى من هناك كبسولات الفيسبوك والتليجرام. نعم ثم أخذ الوقت للتربي عليها وعدم استعجال إنجازها والخلاص منها لمجرد الإنجاز والخلاص. وإن شاء الله تعالى سأحيل على مقالة علوم الاضطرار، ومن المقالات المكملة والأساسية لها مقال بعنوان أهم مداخل الخلل المؤدية للفجوة بين العلم والعمل. ما الذي يجعل هناك فجوة أو نعاني من فجوة بين العلم والعمل؟ موضحة في هذا المقال. مركبه بالود نشدد أيدينا نسمو بالحرف وننشده مكان العز معالينا فتياتي اليوم كفاكي تركاضر خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا يفضل لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا في. طيب أستاذة هدى باختصار أو بعجالة في دقيقة قبل نهاية وقت البرنامج، كيف أتغلب على المعوقات التي تحول دون فهمي لذاتي؟ والله كنت رددت على هذا السؤال لكن نظرا لضيق الوقت فأنا إن شاء الله تعالى سأحيل على مراجع تنقسم إلى المقالات على مدونتي والندوات المسجلة على قناتي والكتب التي ألفتها، علما بأن المقالات هي مقتطفة من الكتب، فمن عنده الكتب يمكنه البدء بها، هي مفصلة ومنهجية ومتدرجة، أو يمكنه سماع الندوات، هي كذلك مادتها في الكتب في هذه المراجع المنهجية مفصلة ومتكاملة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أستاذة هدى. بالنسبة لكون الكتب، نذكر مفاجأتنا التي سربناها الحلقة الماضية. المفاجأة ستكون عبارة عن تخفيض خاص في كتب ومؤلفات الأستاذة هدى عبد الرحمن النمر التي ذكرتها آنفا، وفيها جميع تفاصيل حلقات موضوعنا بإفاضة. سيكون هناك خصم خاص لمتابعين برنامج انتفاضة أنت بنسبة 40%، وتوصية خاصة من دار النشر في مصر. الحجز طبعا عدد نسخ جدا محدودة، الحجز يبدأ أو بدأ من الأسبوع الماضي، هناك من حجز بعض النسخ حتى انتهائها. مراسلتي للحجز أي النسخة، طبعا النسخ اللي سيتم الحجز عنها عبارة عن كتابين للأستاذة هدى النمر، كتاب إضاءات على طريق بناء الذات، وكتاب الأسئلة الأربعة لضبط بوصلتك في الحياة. إن شاء الله طريقة الحجز في النسخ المخفضة بنسبة 40% عن طريق مراسلتي على صفحتي الخاصة على الفيسبوك أسيل الماني. يقول الإمام الترمذي: النفس إذا اضطربت فإنما تسكن بالمعرفة، فكلما كانت معرفتك أعظم وأثقل على القلب كانت النفس أسكن، والمعرفة أول خطواتها معرفتها بذاتك. كل الشكر. موصول لحضرتك أستاذة هدى عبد الرحمن النمر، الكاتبة المحاضرة في الأدب والفكر وعمران الذات. وشكرا لكم مستمعين ومشاهدين على استماعكم ومشاركاتكم. كانت معكم على إذاعة التناصح المسموعة في برنامج انتفاضة أنثى، أنا أسيل الماني، وإلى لقاء قادم. أقول لك أنت أيتها الجميلة التي تستمعين لنا، يكفينا نسخ كربونية، كوني أنت. من بين تراكمات الحياة وخضمها وصعوبات المسير وشتات الأفكار وضبابية الرؤية، حان الأوان لتنفضي عنك غبار الموروثات الخاطئة والأفكار السقيمة المتوافدة والمفاهيم المغلوطة، لتنتفضي عليها بروح الإسلام الحقيقي، وعياً وفهماً ورشداً لمكانتك وقيمك ووظيفتك في الحياة. يا فتاة زانها دينها بالخلق، دينها بالخلق. فكوني معنا، فكوني معنا، نطرح المواضيع التي تهمك وتمسك كياناً وفكراً ونفساً، نناقش المفاهيم الغائبة ونصحح أخرى ونضبط المغلوطة الشائعة، نتحاور، نوضح، نناقش، لنخرج برؤية سديدة واقعية مؤصلة ومنطلقة من حقيقة الإسلام. في انتفاضة أنثى باستضافة شخصيات علمية متخصصة مع أسيل الماني، يأتيكم يوم الثلاثاء عند الساعة 6:05 مساء. يا فتاة لم تسير، لم تسير في طريق زلق، في طريق زلق، بل مضت واثقة، واثقة فوق خير الطرق، فوق خير الطرق. أبحري في لجة العمر مثل الزورق، وامددي الكف لما أسلموا للغرق، أنقذي من سقطوا، من سقطوا في الرزايا، وارتقي وارتقي وامنحيهم أملاً.